Adwo? Dritte ist gut. Zähne. Da suchst du schon viel. Schule oder Schule? Schule oder Schule? Schule oder Schule? Schule oder Schule? Schule oder Schule? Schule oder Schule? Schule oder Schule? Schule oder Schule? وعمل كل واحدة مثلا ايه بس 50 في 60 تلاتين بصير فرق بين كل واحدة واحدة بتطلعهم حاجات نص البعيد بسرعة بس هما في الديكور ولا يعني لا في قطعي بس حكايات بس خصوصا حاجة مهمة عندي دلت اصلا ليه خاصة حوار الرسوم الجديدة ما شاء الله هبدأ اسمها هاي اسم مثلا واحدة هبدأ اسمها ان شاء الله نكمل مع بعض الفصل الثالث اسمه الدوال المنطقية والمالية في الإكسل. من اسم الفصل ده انت في جزئين برضه، حاجة اسمها دوال مالية وحاجة اسمها دوال منطقية، تمام؟ هنبتدي الأول النهاردة هناخد حاجة اسمها الدوال المنطقية، هبتدي بالدوال المنطقية. قبل الدوال المنطقية لازم في حاجة ان انت تكتب الفانكشن بتاعتك أو المعادلات بتاعتك الجناح بيفسرها حسب اولويات يعني جمع وطرح واسم ومصدر وكل الحاجات دي هنا البرنامج في اولويات لتنفيذ العمليات الحسابيه يعني بيعمل مين قبل مين هل بيعمل الجمع والطرح الاول ولا الضرب والقسمه ولا لو في حاجه فيها يعني كويس الاول تمام فانا هنا هقول لك ايه هي الاولويات بتاعه تنفيذ العمليات الحسابيه وده حتى بيحصل معانا بتشوفوا بعض البرامج في التلفزيون كده يقول لك اعمل لك فاتوره يعني يقول لك 5 زائد 2 في 10 ها بكام يا جماعه؟ 70 في واحد قال 100 واحد قال 25 فيها جمع وطرح وضرب وقسمه في اولويات تمام؟ الاول بتعمل الضرب والقسمه وبعد كده تعمل الجمع والطرح، ففي شوفوا ان ده موضوع بسيطه جدا كلكم حلتوها عشان تكسبوا الجنيه الخشب اللي كانوا عامله ده. اكتفى؟ فهمت كده تكسب تمام؟ عندنا في قلنا اولويات للتنفيذ اول حاجه لو عندك معادله فيها اقواس تركز كتير بتنزل الموجود داخل الاقواس دي من اللي داخل للخارج يعني ايه؟ يعني في كذا قوس في المعادله حاول تحط الاقواس الداخليه الاول وبعد كده تحط الاقواس الايه؟ الخارجيه ده الترتيب بتاعنا طب بعد ما انا احط الاقواس بعد كده بقول لك هتنفذ عمليات الضرب والقسمه يبقى اول حاجه هحط الاقواس من جوه لبره او من الداخل الى الخارج ده اول حاجه الحاجة الثانية لو بصيت لها لو عملت ضرب أو قسمة ما تفرقش الضرب والقسمة بنفس الترتيب يعني لو عملت الضرب الأول أو عملت القسمة الأول مفيش مشكلة المهم الضرب والقسمة مع بعض الليفل الثاني على طول طب الليفل الثالث بتاع بعد الضرب والقسمة الجمع والطرح لو حاجة فيها جمع وطرح تعملها بس بعد ما تكون عملت الضرب والإيه؟ والقسمة الليفل الرابع مفيش ليفر بامب. في بقى شروط استخدام المعدات. يبقى كده يا جماعه بالنسبه للتركيب قلنا الاقواس من جوه لبره او من الداخل للخارج. رقم 2 اعمل عمليات الضرب والقسمه بتاعتك كلها خلصها. اخر حاجه خالص اعمل الجمع والصرف. طب شروط بقى استخدام المعدات. انا لو عاوز اعمل معادله لازم المعادله بتاعتي كده بالانجليزي معادله باللغه العربيه ما ينفعش. لازم الاكويشن كلها بتاعتنا بالانجلش. هنا ان شاء الله واحد منكم كده يصمم برنامج اكسل بس باللغه العربيه. نص عربي؟ لا ما بقولش نص عربي، بقول التصميم بتاعه عربي اساسه عربي. في حد عامل حاجه زي كده؟ مفيش طبعا ولا منكم ولا اي حد لسه ما وصلناش للمرحله دي. تمام؟ ده احنا الكارتة بتاعتنا مش عارفين نصمم جيمز. الجيمز انتوا تعرفوا اللي بيكسب؟ لا ما مش بتاعت ال بتاعت حرب الباب دي ومش عارف ايه والحاجات الغريبه دي. يا ريت الحاجات البسيطه دي اتمنى كده. الجيمز يا جماعه اللي احنا بنشتغل عليها دي في ناس بتكسب بلايين منها، مش ملايين بلايين بجد. ده حقيقي. اشتري جيمز. انت بتحمل جيمز وانت بتلعب؟ في زي الالعاب بقى مشهوره بتحول اسماء يعني. ايه دلوقتي؟ اه ولا عايز كان دي كاش؟ طب بأول حاجه المعدات بتاعتك تتكتب ايه؟ باللغه الانجليزيه. رقم 2 ما ينفعش تسيب سبيس او مسافه في الايكويشن، يعني وانت بتعمل الايكويشن بتاعتك ما ينفعش بقى تعمل حبه حاجات كده تعمل سبيس. لا هيقول لك في حاجه غلط، في حاجه غلط. ما ينفعش تحط اي مسافات او سبيس في المعادله بتاعتك. طب انت تقول لي لا انا عاوز اعمل معادله يكون فيها كلمات عربي. في كلمات عربي. تمام؟ بقول لك ممكن في الحاله دي. بس في الحاله دي اي كلمه عربي هتكتبها لازم تكتبها بين علامتين تنصيص. هي دي علامات التنصيص اللي انت شايفها. المنظر ده اللي هو زي كومتين هم اللي جنب بعض. تنصيص. اكتب ما بين علامات التنصيص دي اي كلمه عربي انت عاوز تحطها عندك. اخر حاجه لازم تكون عدد الاقواس المفتوحه لو انت بتعمل المعادله فيها اقواس. عدد الاقواس اللي انت فتحتها تبقى قد عدد الاقواس المغلقه. عشان لو هو مش قد بعض هيقول لك برضه في ايرور عندك او خطا عندك. تمام؟ في عندنا كام مجموعة معادلات في الإكسل؟ كل اللي وصلنا فيه مقولش فيه كام معادلة، قول كام مجموعة من المعادلات. مجموعات. يعني أنت عندك حاجة اسمها مجموعة الفاينانشال أو اللي هو المجموعات اللي هي المالية. دي عشان تحل بيها كل معادلات المال والاستثمار. أنتوا خدتوا مادة اسمها المال والاستثمار. فايدة بسيطة وفايدة مركبة. خدتوها؟ هي دي اسمها المال والاستثمار. انتوا عارفين المحتوى وعارفين اسم المادة؟ ايوه اسمها المادة اسمها رياضة المال والاستثمار أو رياضة التمويل، أي اسم منه. أو رياضة مالية، ماشي تمام. اللي أنت درست فيها فايدة بسيطة ومركبة وتأمين. ده حسب المحدود التمويل. موجودة والله. كل حاجة هنا هتلاقيها موجودة في الكتاب. انتوا بس بتحبوا هواية التصوير فمش عارف هواية تمويل هواية بتاعتك. حضرتك تجيلي الصفحة تجيلي الكتاب. صفحة كام؟ حد معاك كتاب؟ 190. صفحة 190. خلاص؟ طب بقول لك مجموعة اللي هي معادلات الدولة والاستثمار جواها معادلات كتير جدا عددها 90 معادلة. عشان تعمل لي كل معادلات المال والاستثمار اللي هي خاصه بالفايده البسيطه والمركبه في دراسه الفايده المستقبل فيها قوانين كتير فايده مركبه بدل ما انت بتقعد مفيش حد بيحفظ القوانين القوانين دي والمعادلات دي موجوده على الاكسل بس اهم حاجه حضرتك تختار المعادله المناسبه يعني انت عاوز تشتغل على استهلاك قروض شوف بقى المعادله بتاع استهلاك القروض عاوز تشتغل على استهلاك السندات في معادله السندات تمام فخلي بالك لو اخترت معادله غلط هتطلع نتيجه غلط انت عارف كل معادله دي بتستخدم في ايه بالظبط عشان ان انا عندي معادلات وخلاص النوع الثاني الديت والتايم دي معادلات بستخدمها عشان حساب الوقت والتاريخ ودي عددها 26 معادله تقدر دي بتستخدم في ايه تقريبا ده اغلب الاماكن الحكوميه والاماكن الخاصه بتستخدم المعادلات دي اللي هو التوريدات بتاعت الحضور والانصراف انت دخلت الساعه كام في الساعه كام فبيستخدموا المعادلات دي عشان حساب الوقت ولو في اي خصومات عليك فاهمين الكلام ده ولا نعم يعني انا عشان ما تبقاش الدنيا صعبه عليكم احفظ لي بس الكلمه بالانجلش والمعنى بتاعها بالعربي لكن عدد المعادلات مش مشكله مش هسالك كم عدد عشان عدد كتير جدا والارقام كتير يعني انا بس انها فاينانشال يعني معادلات المال والاستثمار اللي هو الديت والتايم لمعادلات لحساب الوقت والتاريخ اه طبعا ممكن اجيب لك الكلمه بالانجلش واقول لك معناها ايه بالعربي معايا او العكس اديك العربي وتجيب لي الكلمه بالانجلش لكن مش كم معادله جواك فتقعد تصعب عليك ها معايا انت بتعرف الكلمه والترجمه بتاعتها طبعا ماس لو كل الحاجات الخاصه بالمحددات والمقصوفات والمعادلات برضو ده عدد 66 استاتيكال اللي هي الاحصاء يعني معدل التحليل الاحصائي هتاخدوها ان شاء الله لو جيت ما خدتهاش لغايه دلوقتي اللي هي بقى بتاعت الارتباط والانحدار تمام بتاعت الوسط والوسيط والمنوال كل الحاجات دي كل الوسط الوسيط والمنوال والانحراف المعياري والتباين ومقاييس التشتت كل ده بالمعادلات اللي هي التحليل الاحصاء تمام لوك اب اند ريفرنس دي تحويل النصوص لارقام او العكس داتا بيز لو عاوز تعمل فرز او فهرسه وتستخدم في المكتبات اي مكتبه تذاكر فيها تستخدم المعادلات لو انت عاوز تحول عندك حاجات فيها كلام كتير وانت مش عاوز الكلام ده عاوز تحول كل الكلام ده الى ارقام بس بمعنى زي ايه؟ ممكن تستخدم نقاش ممكن زي ما انت بتقول مثلا تغير حاجه كتشفير يعني عاوز تعمل تشفير لحاجه تمام؟ بدل ما تبقى كلام واضح لا انت بتحول تشفير الكلام ده الى ارقام التكست برضه لتنسيق النصوص انت عاوز تعمل تنسيق للكلمات بتاعتك او للمحتوى بتاعك ايديولوجيكال اللي هي المعادلات المنطقيه ودي الهندسه كمان شويه انفورميشن دي المعادلات اسمها معادلات المعلومات يوزر ديفاين ودي مهمه جدا ديفاين دي معادلات حضرتك هتكونها يعني نفرض ان انت في معادله معينه مش موجوده عندك مش مسجله في البرنامج وانت عاوز تعمل معادله خلاص انت تصمم المعادله عن طريق اللي هو اليوزر ديفاين انجينيرنج اللي هي المعادلات الهندسيه بقى حاجات الخاصه بالهندسه كلها تمام دي كلها مجموعات يعني جوه كل واحده من دول في عدد كبير من المعادلات طبعا احنا مش هندرس كل المجموعات دي احنا يا دوب بس هندرس مجموعتين هناخد المعادلات المنطقيه والمعادلات الماليه لو كنت هتقول لي جوه ده ايوه شغال عادي طبعا عشان احنا دلوقتي بندرس ولا بنلعب بس مش قوي يعني كده ايوه فينا بس نبتدي يا جماعه اول مجموعه اللي هي ايه؟ المنطقيه. عندي ست دوائر منطقيه. ست دوائر منطقيه. انا بختار لكم اسهل مجموعتين. اسهل مجموعتين. اول مجموعه اللي هي الدوائر المنطقيه. هما سته. اسميهم ايه؟ دلوقتي وين؟ اللي هي ايه؟ ان او او صح؟ صح يعني فولس؟ والله حد قال فولس. صح؟ ترو. خطأ أو غلط يعني فولس. إن لو تمشي حاجة نو. إذا إيه؟ تعملوش كمان وانو قالتو تبوه صفحة 195 وصلت من جوه ولا من بره؟ فوق ده بس انا ما بعرف الكلية جايلها قرارات زيادة صح؟ حاسس انه بيحب نفسه بقى، يعني انت بعد ما هتمشي يعني ما في زمايلك موجودين برضه. وانا هبقى موجود ان شاء الله يعني ده سوري يعني. اللي انت مشيته برضه. ربنا يوفقك. مبسوط غريب فعلا. لا خايفه ليه؟ عايزه تعيشي ولا ايه؟ طبعا اطلعي بره اطلعي لو خايفه ولا حاجه بجد؟ سهل لا الانسان في الوقت ده جميل جدا ان هي تعمل مجرده مستعده انها تموت يعني من وراها تموت معاها لا انا ده مجرد لو سبتكم يعني دي حياتك يا بنتي يعني انا ممكن امشي دلوقتي عادي يعني شكلها لو ايه؟ لا عادي طبعا برنامج فاكرين ازاي 92؟ بلاش تفتكر الحاجات الوحشه بعد ما اتولدت كل ده كنت عرفنا ان هي عمرها يعني كام سنه؟ 23 سنه ولا حاجه 24 سنه أول كلمة الداتا بتاعتنا اسمها وي أو تالت إن يعني إيه إن؟ إن يعني بقول لك تبقى عندك حدثين حاكين عندك حدثين أو حاكين لازم تحقق الإن أو الترو بتاعك لازم يحصل الحاكين يعني إيه؟ يعني مثلا تقول إيه؟ الحدث الأول إن أنت تيجي الكلية والحدث الثاني إن أنت مثلا هتروح النادي بعد كده ده حدثين بقول لك عشان في آخر اليوم تبقى راضي عن نفسك لازم يحصل إيه؟ الاثنين أهو دي ترو ترو بقول لك لازم يحصل الاثنين أنت مش تبقى راضي عن نفسك لو حاجة منهم ما حصلتش يعني لو ما رحتش الكلية المفروض يعني تبقى راضي عن نفسك وبرضه لو رحت النادي المفروض تبقى راضي عن نفسك طبعا لو ما ولا ده ولا ده راضي عن نفسك صح؟ لا هنا بقى احنا بنجرب بقول لك لو الاولانيه ترو يعني حصلت لو الاولانيه ترو يعني حصلت والثانيه الحدث الثاني ترو يعني حصل اعتبر النتيجه بتاعتك ترو يعني الاولانيه اوكي والثانيه اوكي يبقى النتيجه النهائيه اوكي تمام؟ بقول لك لو واحدة فيهم حصلت والثانية لا يبقى هنعتبر النتيجة النهائية فوز مش تبقى راضي عن نفسك. بمعنى يعني لو الأولانية ترو والثانية فوز يبقى النتيجة النهائية فوز. طب الأولانية لو فوز والثانية ترو يبقى النتيجه النهائيه فورس. طب اخر واحده بقى لو الاولانيه فورس والثانيه فورس. لا هنخليها ايه؟ لا هي المفروض بس فيها لا استنى تتبطل بس فيه. هنا الاولانيه زي ما انت شايف بقت 2 2 بقت 2 تمام؟ فورس تو فورس تبقى فورس دي خليها فورس معكوسه اليمين الشمال ماشي خلاص. اه ده انا بص الناحيه الثانيه فعلا انتوا قلقتوني من اللي فوق ده بصراحه عندي بالي ما عندي بيحصل فوق يعني دلوقتي. اه ترو ترو ايوه حاجه بتقول ترو والثاني ترو الثاني نتيجه نهائيه ترو ترو فور باي فور فور تو ترو فور انا حاجه فور تو فور تبقى فور تمام. يعني في مهم عاوزين نطلع بنتيجه ان انا عشان اقول ترو لازم الحدثين يحصل بس هو ده اللي عاوز اوصله عشان اقول ترو او اودع حاجه لازم الحدثين يحصلوا. لكن لو واحد فيهم ما حصلش او الاثنين ما حصلوش هنعتبرها ان هي فور تمام؟ تقول لي انت الكلام ده هيجي ازاي يعني؟ او هسال سيف دي ازاي؟ المهم جدا؟ طب ده السؤال اهو ده السؤال والحل بتاعه هو العمود الاخراني. فاكرين العمود الاخراني؟ اللي هو الترو والفورس والفورس والفورس ده هو ده الحل. فانا عاوز اجيب لك سؤال هو ده السؤال كل ده سؤال هجيبه لك وانت هتقول لي ايه؟ لا اما ترو لا اما فورس. هو ده الحل بتاع حضرتك. كل الجزء ده اللي هو العمود دي وعمود دي وعمود دي ده السؤال. العمود دي انت اللي حضرتك هتعملها بس. لا اما ترو لا اما فورس. تمام؟ بس ده طبعا بناء على الفيلم. طب بص معايا هو بيقول لك هنا العمود ايه؟ اول صف انا بشتغل على اول صف. العمود ايه؟ بكام؟ 15 والعمود بي؟ 10 ب 10 ازاي؟ ان اي 1 اكبر من او تساوي 10 يعني لو اي 1 اكبر من او تساوي 10 هل اي 1 اكبر من او تساوي 10؟ لا اي 1 عندك ادي اي 1 اهي ادي اي 1 ف 15 صح ولا لا؟ يبقى فعلا اي 1 اكبر من او يساوي 10 يعني بقول لك ده اكبر ده يبقى تساوي هي اكبر يبقى ترو ولا فورس؟ يبقى اول حاجه ترو. شوف الجزء الثاني في فاصله مربوطه برضه و بي 1 اكبر من او يساوي 10 B1 ادي B1 اهي B1 اللي هي كام؟ 10 فعلا B1 بتساوي 10 زي ما هو قايل يعني في الحدث الثاني ترو برضه. يبقى احنا عندنا الحدثين الاولاني ترو والثاني ترو يبقى النتيجه النهائيه ترو. انت فهمت الكلام ده فانت تكتب لي بس العمود الاخير هي ايه؟ في حد مش فاهمها؟ ها؟ المعادلة أنا اللي اديها لك معادلة انا مديك معادلة. ده البرنامج. اه. انت بتكتب المعادلة حسب اللي انت عاوزه، حسب هدفك. يعني مثلا كل انت بقى هتستفيد في ايه يعني؟ مثلا كل انت عاوزه بايه؟ انا هستفيد في الكلام ده بايه؟ عاوز تدل عليها؟ مثلا انت صاحب الشركة وعامل وخدمتني. ثانية واحدة، عشان بس مجال التوظيف حاجة زي كده. عاوز تبني حوافز لبعض الموظفين عندك. فمثلا هنا العمود الاولاني ده عدد الايام اللي هو جه فيها في الشهر. تمام؟ والعمود الثاني ده عدد مثلا الساعات اللي بقيه اللي هو اشتغلها. فانت هتحدد المكافأة على اساس انت هتحدد المكافأة او اللي صاحبت المكافأة على اساس ايه؟ اللي هو اشتغل اكثر مثلا من او 10 ايام. والسبب اضافي اكتر برضه منها وتساوي 10 ايام، فده الشغل اللي انت حاططها هدفك، انت كصاحب شغل عاوز الحاجه دي. فهو لو حقق الكلام ده هياخد المكافاه، بس اسمها ايه؟ ترو. فانت بعد ما تكون بقى ترو فورس هتختار كل الناس اللي خدت ترو وهم دول اللي هياخدوا المكافاه بتاعتك. فهمتوا حاجه؟ تمام؟ بقول لك ده مجال توظيف ممكن وحسب الهدف بتاعك. هنا كان A2 A2 أكبر من أو سبعة ها بص كده A2 كام؟ A2 خمسة طب الخمسة أكبر من أو سبعة عشرة؟ لا يبقى أول واحدة إيه؟ فور من غير ما تكمل في الداتا اللي هي بتاعت N دي من غير ما تكمل لو واحدة فيهم فور يبقى نشيلها هي فور يبقى ما تكملش احنا قلنا عشان ادي ترو لازم يبقى دي ترو ودي ترو صح؟ لازم الاولانيه ترو والثانيه ترو لكن لو واحده فيهم فورس فورس خالص ما تكملش محتاج ان انت تكمل فدي هي فعلا الاولانيه فورس طب والثانيه اتاكد بس البي 2 اكبر من او سبعه عشر ترو يعني الاولانيه فورس والثانيه ترو يبقى نتيجه النهايه فورس يبقى النتيجه النهائيه دي بتاعتي ايه؟ فورس يا دوب انت حضرتك فهمت الكلام ده كده بس فورس واضح بس معلش في الامتحان الجزء بتاعي ما وصمموا الجدول تاني انا بديك الاسئله الجزء ده كله صح انت ارسم بقى الكلام ده انا هعمله كده تاني مش هاخد العمل عشان بس يبقى كده ان احنا عملنا حاجه انت عارف العرض للطول اعمله باي شكل اسمها اليوم اداه عشان نكمل بسرعه بقى يلا العمود الصف الثاني N A3 A3 أكبر من أربعة أدي إيه؟ قلت ليه؟ ترو؟ جاز عندنا بقى مش هشتغل A3 15 وال 15 18 أكبر من أو سبعة يبقى الأولانية ترو طب بص الثاني ال B3 أكبر من أو سبعة ال B3 أهي كام؟ البي 3 8 ال 8 طبعا مش اكبر من او 7 يبقى الاولانيه ترو والثانيه فورس يبقى النتيجه النهائيه فورس فورس ده شغل خاص كده اللي مش فاهم معايا يقول مش عيب لا ليه مكافاه لا ما تتكلميش انت خلاص انتوا كاسبينك هنا اهم حاجه ايه 4 ايه 4 ده كام؟ بخمسه اكبر من او 7 يبقى اول واحده فور والبي 4 اكبر من او 7 البي 4 اللي هي ايه والبي 3 مش اكبر من او 7 يبقى برضه فور يبقى الاولانيه فور والثانيه فور يبقى النتيجه النهائيه حلو دي عايزين الامتحان كله كده صح؟ عينيا كده الداتا الثانيه دي كانت الداتا الاولانيه اللي هي ايه الداتا اللي احنا خدناها ان يعني ايه ان؟ ايوه ما هو يعني ايه؟ يعني لازم عشان تحقق المعدل او الداتا لكن الاولانيه تتحقق والثانيه تتحقق عشان هو لكن لو واحده ما اتحققتش او الاثنين ما اتحققوش يبقى فورس ده لازم يبقى في دماغك طب الداتا الثانيه اللي هي داتا فورس او او دي بتتحقق امتى؟ بيقول لك بتتحقق لما واحده على الاقل بتحصل يعني يعني لو واحدة حصلت لو واحدة صح والتانية ان شاء الله غلط لا يبقى النتيجة النهائية ترو أو الاتنين يحصلوا يبقوا ترو يعني شفتين لو هي ترو والتانية ترو يبقى ترو لو هي ترو والتانية فورس تبقى ترو طب لو هي فورس والتانية ترو ترو برضه طب لو الاثنين فورس يبقى فورس طبعا تمام في فرق طبعا بين دي والاثنين الاولانيه ده في الاثنين يحصلوا عشان هم دول لا مش عكس بعض دي حاجه وليه لكن دي لا اما الاثنين يحصلوا لا اما واحده على الاقل تحصل برضه نشوف هنا اول واحده الحدث الاولاني ترو والثاني ترو بيبقى نتيجتي ترو الاولاني ترو والثاني فورس يبقى ادي واحد منهم حصل اهو يبقى ترو الاولاني فورس والثاني ترو يبقى برضه واحد منهم حصل يبقى ترو اخر حاجه الاثنين فورس يبقى النتيجه النهائيه فورس الان اهو حدث A B ودي نتيجه بص برضو المثال ده مثال تاني بقى على اللي هو الداتا بتاع الكور يعني بص هو تقريبا نفس الارقام اللي احنا اشتغلنا عليها على مثال لك ايه بس بدل كلمه ام حطيت لك كلمه او شوف النتيجه اللي شفناها ايه هنا بيقول لك ايه اور اي 1 اكبر من 15 ادي اي 1 الاي 1 بكام 15 فهي فعلا ال 15 يا ريت تبص دي 15 اكبر من او يساوي 10 يبقى الاولانيه ترو صح؟ ركز معايا ال A1 نعم عرفت ايه كلمة هنا ايه؟ او واللي فاتت تلاقي كلمة ان اهو هرجع لك تاني من كده اهو اهو من كده اهو في كلمة ايه؟ ان لكن اللي انا شغال عليه دلوقتي او يبقى هنا اور اي 1 اكبر من او يساوي 10 فعلا اي 1 ب 15 وال 15 اكبر من ال 10 يبقى الاولانيه ترو طب شوف الجزء الثاني البي 1 اكبر من او يساوي 10 البي 1 اهي ب 10 وفعلا هي بتساوي 10 اللي هو قايل عليها يبقى الثانيه ترو يبقى الاولانيه ترو والثانيه ترو يبقى النتيجه النهائيه ترو طب شوف الصف اللي بعديه هنا هو A2 أكبر من أو سبع عشر أدي A2 اللي هي الخمسة A2 أهي الخمسة والخمسة طبعا مش أكبر من العشرة يبقى الكلام ده الأولانية خالص تمام؟ طب شوف التانية ال B2 أكبر من أو سبع عشر ال B2 كام؟ ال B2 بعشر هي فعلا بتساوي عشر يبقى التانية ترو يبقى الأولانية خالص والتانية هي ترو مع الكور لو واحدة اتحققت يبقى النتيجة النهائية بتاعتك ترو مفهوم؟ نفس الكلام اللي هو الصف التالت بص على آخر واحدة على آخر صف ده بص على آخر صف A4 أكبر من أو يساوي 10 طب A4 بكام؟ A4 أهي بخمسة هل الخمسة أكبر من 10؟ لا هي الأولانية 4 طب بص الجزء التاني ال B4 أكبر من أو سبع عشر، ال B4 بكام؟ ال B4 أهي 8 ال 8 طبعًا مش أكبر من أو يساوي 10 يبقى الجزء الثاني فورس يبقى الأولاني فورس والثاني فورس يبقى النتيجة النهائية فورس تمام؟ حلو ولا لا؟ واحدة صح وواحدة غلط يبقى فورس افهم ما تحفظهاش، محدش ياخد المعنى ترو فورس كده لا الأولانية هنحفظها إزاي؟ لازم الاثنين يبقوا ترو عشان يجيبوا ترو غير كده فورس حفظ ازاي؟ لا اما الاثنين ترو لا اما واحده منهم ترو عشان يديك ترو وباقي كده وباقي كده ايه؟ يبقى فورس تمام؟ لا مش عكس بعض دي حاجه ولا الاولانيه في الان في الان الترو مع الفورس يديك فورس لكن في دي الترو مع فورس تيجي ترو بالظبط اصفار وحيد ممكن على فكره ما بيقولوش حاجه غلط وبين كلام صح ومظبوط اساسا ما تمش اختراع ولا حاجه بقى هيكبرها زحمه جدا طيب فانا قلت انا باكد الكلام بس المحاضره وخلاص طب الكلام عامة فكره غريبه ما تضحكش عليه في وقت من الاوقات الفكره بتاعته دي هتبقى اختراع بجد بس اي واحد بيضحك على اي واحده بكلام كده يعني خيالي لا ما تقولش ده يبقى اختراع تمام عشان الواحد يبقى واحد يفسك مثلا ايه يعني قول هو انت دلوقتي وقعد يكلمها لا انا هقول لك اختراع لا هو مش اختراع ده بيضحك عليها تمام فلو سمحت تركزوا معايا اللي بيتكلموا مع ايه يلا ده بقى اذا او اللي هي الكيف الشرطيه واسميها كيف الشرطيه ليه؟ عشان ده لازم فيه شرط هنحطه ولا عشان يحصل كذا لازم يحصل كذا تمام؟ بمعنى ايه؟ زي ما انا كاتب عندك انك تستخدم امتى؟ لما يكون في عندك اجابتين حتميتين. يعني ايه اجابتين حتميتين؟ ماشي يعني بمعنى ايه زي ايه؟ بقول لك والله مش هتاخد المحاضره غير لما تيجي الكليه. يبقى في شرط شرط لازم تيجي الكليه عشان المحاضره، لكن حضرتك مش هتاخد المحاضره وانت قاعد في البيت، يبقى في شرط. تمام؟ تمام؟ اكيد طبعا. طيب ده هنعملها ازاي؟ ان هو لو توافر الشرط هتقول ايه؟ او هتحقق الشرط الاولاني او الجزئيه الاولى. طب لو ما اتحققش بنقول نو، او بنحقق او بنكتب الجزئيه الثانيه. عندنا جزئيتين دايما، الجزئيه الاولى معناها ان الحاجه الاولانيه حصلت والجزئيه الثانيه انها ما حصلتش. تمام؟ هي مش حاسينها دلوقتي غير لما يجي مثال ونشوف الخطوات بتاعتها. بس خلي بالك في القاعده دي برضو اقصى عدد من الشروط اللي حضرتك ممكن تحطها هو 8 شروط. يعني تقول ايه مثلا؟ يعني انا هحضر هاجي الكليه، او الاول هصحى من النوم وبعدين اجي الكليه وبعدين احضر المحاضره وبعدين افهم وبعدين ارجع. بس كده في كذا شرط حطيناه حضرتك عشان تنجح، لازم تيجي الكليه او لازم تحضر المحاضره او لازم تفهم الاول، تفهم وبعدين تحضر المحاضره وتذاكر. طبعا تذاكر طبعا، مفيش شروط انا حطيتها، بس اقصى عدد من الشروط ده ليه كام؟ انت ما ينفعش تزود عن كده. بالمعدل واحده تقدر توصل؟ بالمعدل واحده اه. لا مش على الاقل، على الاقصى. يعني ممكن تحط شرط او اثنين او ثلاثه اربعه لغايه 8 اكثر. لا يبص في قاعده كيف، لكن في حاجات ثانيه ممكن تعمل اكثر من كده يبص فيها. طب بص بقى المثال ده. اسال ارجع ايه؟ ما عملتش حاجه اهو. طب المثال اهو ده بدايته يهم ده. ادي المثال ده لو عمل يعني جزئيه في الامتحان بيبقى في المثال بالشكل ده. خلي بالك بدخل اكتر من قاعده مع بعض، يعني خلك اند مع اور مع اف كله دي مع بعض. في كده كله من كده في حاجه كتير والله. 100 اشكرك والله. صفحه 198 صفحه 198 الإجابة دي؟ والإجابة أشكرك برضه، الإجابة صفحة 200 يا جماعة. المثال في صفحة 198 والإجابة صفحة 200، إيه المثال وين ده؟ أنا بقول المعلومات دي بناء على زمان، لو لقيت وين كده يبقى هما اللي بقلبوا الأرقام غلط. بص طبعا السؤال شايف انت حضرتك العمود الاولاني A و B و C و D، كل ده سؤال. كل الجدول ده A و B و C و D ده سؤال. انت يا دوب هتعمل العمود ايه؟ E بس. تقول ايه ده بس كده؟ بس خلي بالك ما انت مش هتحط الرقم اللي مكتوب ايه؟ فين؟ خلي بالك. بص بقى معايا. انت عندك هنا ثلاث متغيرات Y و X1 و X2. بص معايا اول فانكشن بتقول ايه؟ if a2 اصغر من او يساوي 100. نفهمها if يعني اذا كان a2 اصغر من او يساوي 100. وبعد كده عامل قومه وعلامه تنقيص اللي هي القومتين دول قريب صاري وقفل العلامه التنقيص اهي، وبعدين قومه ثانيه مربوطه او بصه مربوطه وعمل ايه؟ طول. ايه الكلام ده معناه ايه؟ ده معناه اذا كان A2 افهم بقى معايا، اذا يعني اذا كان A2 اصغر من او يساوي 100، لو A2 اصغر من او يساوي 100 لو اوكي الكلام ده اكتب لي اول حاجه اللي هي ايه؟ سوري. طب لو مش اوكي الكلام ده اكتب لي تاني حاجه اللي هي او. فهمتوا؟ اوكي دايما قاعده ايه؟ بتكتب الشرط نفسه وبعد الشرط بتكتب نتيجتين او حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي تعتبر التو او الحاجه اللي هي لو حصلت يعني. لو حصلت اكتب لي الاولاني. طب لو ما حصلتش اكتب لي الايه؟ الثاني. ده الشكل او الهيكل بتاع قاعده الاسم. برضه ممكن تركب اي حاجه عليه بقى. طبعا. عاوز اسميهم حاضر وغايب. يعني مثلا لو هو في شخص معين مثلا ايه حضور وغياب ده انت حطيت شروط معينه وعاوز في الاخر يطلع لك كلمه يا اما حضر يا اما غاب. فانت ممكن تغير كلمه سوري ووجودي في اي كلمات كبرى حسب الهدف بتاع حضرتك. تمام؟ عاوز مثلا تقول ايه مثلا احنا كشغل كنترول وانا شغال في كنترول عاوز اقول مثلا الشخص ده ناجح او راسب. هكتب قواعد دي على فكره عشان يطلعوا النتيجه بتاعتكم بالتقديرات بتاعتكم كلها بتشتغل بقاعده ايه؟ فاكرين بقى بنمسك احنا طالب واشوف مثلا جايب 10 راح شايل 10 واكتب مقبول وجايب 14 اجيب حتى الجاي؟ لا لا طبعا. احنا لو عملنا الكلام ده ممكن نوصل سنتين ولا ليه ما اطلعش؟ حكوا بجد والله ما بهزر. كل ده بيتعمل بفانكشن واحده وممكن خلاص لو فكرتوا تعملوها وانتوا قاعدين دلوقتي عشان احنا لسه قايلين ممكن تحط لغايه 8 شروط؟ صح ولا لا؟ فانا هكتب ايه؟ ها؟ اذا كان مثلا درجه الطالب اللي انا هكتبها مثلا اكس او اي رمز ليها لو كانت من 10 الى 13 هتكتب 10 الى 13 خلاص؟ هتكتب لي في الحاله دي مين؟ اللي هي مقبول. وبعدين من 13 لمثلا 15 ولا ايه؟ هكتب جاي مين؟ 15 17 وهكذا وهتحقق المعادله دي هتحقق لك جميع النواحي. اول ما احط الرقم رقم حضرتك اللي جبته 10 او 11 او 12 اول ما اكتبه هيروح ظاهر لي كتير مين او جيم او جيم جيم او جيم. فهمتوا حاجه؟ انا لو اشتغلت ان شاء الله في كنترولات يعني ممكن حد يجي يشتغل مدرس في حد مدرس هنا؟ اهو مش الكلام ده اكيد بتعملوه؟ تمام؟ ده قاعده ايه؟ صح؟ مضحكش عليك اهو. ممكن تستخدمها في حاجات كتير قوي بس اقرب دليل عليه او اقوى حاجه يعني اللي هو شغل الكنترول بتاع ستيم بي سي. لا ده 32 ماشي خلاص. خلاص يا جماعه طب نفهم بقى احنا لو كان الاي 2 اصغر من او يساوي 100 فانت الاول بص على الاي 2 الاي 2 بكام؟ كويس قوي. ادي اي 2 بكام؟ 99. هل 99 اصغر من او يساوي 100؟ فعلا اه 99 اقل من 100. يبقى بالتالي اتحرك الشرط الاولاني ولا الثاني؟ الشرط الاولاني هو كلمه ايه؟ سوري. فانت بقى فهمت كل الكلام ده فهتشوف تكتب لي بقى النتيجه ايه؟ سوري. بس وصلت؟ الموضوع واحد. ممكن حركه غيره باي كلام حق عاوزه بس اي كلام تكتبه هتحطه بين علامتين تنصيص. طب بص بقى معايا دي. اذا كان A3 اصغر من او يساوي 100. A3 اصغر من او يساوي 100. ها؟ طب نبص كده نبص بس. A3 فين A3؟ ادي A3 كام؟ A3 ب 106. هل 106 اصغر من او يساوي 100؟ لا. لا طبعا. يبقى ده فلوس. يبقى هنحقق الشرط الاولاني ولا الثاني؟ طالما الحاجه ما اتحققتش ببص على الشرط الثاني. انا هنا كاتب لي ايه؟ كاتب لي الشرط الاولاني هو صم من بي 2 الى بي 6 والشرط الثاني صم من سي 2 الى سي 6 انا قلت هتحقق الاول ولا الثاني؟ الثاني. يبقى مين اللي هيحقق اللي هو صم من سي 2 من سي 2 ادي سي 2 اهي دي سي 2 اللي هي الباي الى سي 6 هنجمع صم يعني مجموع من سي 2 لغايه سي 6 هنجمع بقى 5 وال 10 وال 6 وال 4 وال 5 حضرتك هتجمعهم هيطلع مجموعهم 30. فهمت حاجه؟ خلاص فاهم والله؟ اه اه تاني يا جماعه تاني قاعده ايه في تاني؟ هتقرا القاعده شوف الشرط لو الشرط اتحقق اوكي يعني لو بالنسبه لك الكلام ده اوكي اكتب الحاجه الاولانيه لو مش اوكي مش اوكي لو اوكي هنكتب الحاجه الاولانيه لو مش اوكي هنكتب الحاجه الايه؟ الثانيه. فهنقرا كويس الشرط نقرا مع بعض الشرط ايه هو الشرط؟ ها اقرا معايا A3 اصغر من او يساوي 100 ها هل A3 هنشوف ولا لا؟ A3 A3 اهو A3 كام؟ 106. هل ال 106 اصغر من او يساوي 100؟ لا. طالما لا انت هتلاقي حاجتين ولما تاخدش الاولانيه خد مين؟ الثانيه. لو لا هتاخد الثانيه. طب الثانيه دي بتقول ايه؟ ادي الجزء الاولاني وادي الجزء الثاني اللي هو من اول ايه بقى؟ صم سي 2 الى سي 6 يعني ايه صم؟ يعني مجموع اجمع لي اجمع من كام لكام؟ اجمع من خليه سي 2 الى الخليه سي 6 ادي سي 2 اهي اللي هي كام؟ 5. اه جمع بقى من اول الخمسه دي لغايه سي 6 ادي سي 6 اللي هي الخمسه دي شايفين؟ الجزء ده كله هقعد اجمعه 5 زائد 10 زائد 6 زائد 4 زائد 5 تمام؟ هنجمعهم في الآلة عادي هيطلع مجموعهم 30 حضرتك تفتكر هو كان حد صغير بس ركز فيه كويس عشان لو خدت اي رقم تاني يبقى اكيد انت فاهم الموضوع ايه؟ غلط. لا انت في الجهاز ده بيطلع حاجه تانيه؟ اه طبعا على الجهاز كعملي طبعا الجهاز يعني الشغل ده عملي في دقيقه بنخلصه بس للاسف احنا امتحاننا نظري مش عملي فانا لازم بس افهمكم ازاي نظري وبعد كده تطبق بقى في البيت عملي دي حاجه كويسه يعني والله بس لو انا بشوف بس كده ممكن حاضر انا مش محتاج كله مين؟ بص معايا بقى القاعده اللي بعتيها بنفس البرنامج تقريبا ده حد قال لك انت هتسمعني في سماحه استخدام اللابتوب؟ مش هتكتب لي القاعده بقول لك انا اللي هكتب لك القاعده ده السؤال ده سؤال انت يا دوب بس هتفكري تحط الرقم بس انا هقدر اتعبكم صح بقى عشان حتى يبقى سهل بالغش يعني 30 300 18 صح؟ صح ولا لا؟ بس الحرام ما بينفعش خلي بالك في ناس واقفه على الحرام ليه يا ابني؟ ده انا عايز ده بسمع والله بس ربنا مش هيبارك لهم ان هم ما بيشتغلوش بمجهودهم ازاي؟ على فكره فعلا ما هو زي ما الدنيا بتقول برضه ما هو 70% اللي هم مشوا مشوا من مين؟ من 30% اللي هم ادوهم. طب انت بتدي زميلك ليه؟ بالدروس انت اللي بتضيع مجهودك بنفسك. لا وسائل ثانيه بص بص يا جماعه بس كميه المحاضر الثانيه بس هو نفسي اسمع بس يا جماعه الكلام يعني بعد اذن حضرتك ما اول خمس دقايق كنت خارج وماشي وصححت للناس كتير ان ده لا اول ما تقولي معلش بس دول قطع كلامي اول ما خلصت الامتحان بعد خمس دقايق لا مش هقول طبعا اقسم مني اكيد يا بنتي مش هقطع كما كما يجب او كما الدكتور عايز لا حضرتك بس قعدت راجعت وقعدت جدا يعني وقعدت راجعت وتمام راجعت من مين؟ من ايه بس؟ من نفسي نصيب ولما منين المصدر؟ لا لا لا انا عارفه المصدر ما كانش مستاهل يا دكتور. حضرتك رجعت ده بره. لا مش بره. بص يا دكتور انا بعمل ايه؟ كل زمايلي كانوا مصورين مني عامل محاضرات التخصص زي النهارده. انا جايه معايا محاضرات التخصص كلها كامله بالذات التخصص لان انا عايزه افهم. تمام. انا رجعت من كشكولي وذاكرت من كشكولي وهي فعلا جابت مساله واحده بس يا دكتور وسؤال بس نظري. مع العلم انا كنت حافظه النظري كله انا وبعض زمايلي. تمام. هي دخلت سؤال واحد وجابت. انا اول ما شفت الامتحان اصلا مطمئن يعني ما حبيتهوش. ليه؟ لان هي ضيعت مجهودي بتاع طول الليل. تمام. انا ذاكرت وفي الاخر جيت لقيت مساله ومساله. خلت الطالب اللي ما ذاكرش مكانه خالص زي اللي جاي. مفيش مشكله. يبقى خلاص بقى في التصحيح ما تسويش بالطالب اللي عمل كده. اه هو التصحيح كله جاب بقى في التصحيح يا دكتور. لا شلها شلها. تعالى الاتصال يا دكتور. قول ايه؟ تعالى المقبول ده اللي مقفل الامتحان. ثواني يا جدع بس. تمام خلاص. قول لي بقى يا دكتور الاتصال. اوعى اوعى اوعى اوعى اديزي. ثواني يا جدع عشان ده نيجي للاتصال. احنا بندور عليه يكتب سؤال. احنا بندور عليه وبندور له ونشوف له الورقه فين ونطلعه ونكتب له حقه ومش حقه. كذلك مع احترامي لكل الدكاتره لدكتوره الاحصاء. قالت انا بدور على اللي يكتب زائد على اللي يكتب ناقص. فين حضرتك؟ انا حليت كله وكله صح انا بذاكر من جوه. اخرج الاقي صح امسك كشكول تك تك تك واستاذ طارق اهو قاعد مراجع معايا على الباب. يعني كله ما لحقتش انسى اللي كتبته. فين كله مقبول ليه؟ لا ما انت لا ما بقول لك الصراحه كلنا بنراجع كلنا مع بعض. تمام. كلكم من نفس الكشكول. لا تمام. المحاضره لو حط بقى جاب امتياز وحط صفر يبقى ده يشتكي. لكن مش عارف كده نفس التقدير هو مقبول. لا ما هو الدكتور المصدر. ثواني يا جماعه ثواني بس حته دي كده لبس. وعلى فكره مش انتوا بس اللي شاكينه. انا فاكر انتوا بتديهم بتقولوا قبل كده وفي فعلا قدمتوا زي شكوى او حاجه زي كده صح؟ تمام انا معاك والله فاكر. بص يا جماعه ساعات انت حضرتك فعلا بتذاكر من سورس او مصدر مش كامل. تقول لي ازاي ما الدكتور هو اللي قال لي كده؟ احيانا في بعض الدكاتره بص الدكاتره كلها مش زي بعض. مش بقلل من دكتور. لا كل واحد ليه اسلوب في الشرح. تمام. في واحد كل النقاط بيشرحها بالتفصيل وفي واحد تاني لا هو يا دوب بس هيقول لك على مين والمفروض حضرتك انت اللي هتقرا البيت وتذاكر. فاهمني كويس؟ ايوه. الشرح كله هو ممكن يديك بس يفتح لك الطريق ويسيبك انت تبحث وتذاكر. فانت خرج ايه؟ مثلا انا قلت مثلا المعادلات المنطقيه مثلا بتكلم على جزء دايما. قلت ايه؟ عندنا معادلات منطقيه ومعادلات ماليه. قلت انا خلاص ممكن اروح قلب على اللي بعديه. مش ممكن انت كتبت ايه في الكشكول؟ المعادلات الماليه والمعادلات المنطقيه. هات اللي جواه؟ ما كتبش اللي جواه. بعض الدكاتره تقول لك لا انا كده قلت له المعادلات الماليه هو يذاكرها، المعادلات المنطقيه يذاكرها. ما انا قايل له الاجوان. ماشي يا دكتور. فهموني بس في بعض الدكاتره بتبقى كده. في واحد تاني لا بيبقى محدد معاك جدا ويقول لك لا انا عاوز منك كذا وكذا وكذا ومش عاوز كذا وكذا وكذا. لا لا لا الدكتور اللي شرح لك في المحاضره هو اللي بيحط الامتحان. ماشي يا دكتور. واللي بيصحح الورق هو الدكتور نفسه. سؤالين التخطيط كان مساله دكتور كان ده يعني انا بتكلم على ما يجب ان يكون فعلا ده بيحصل بنسبه 90%. بص كلام بس واضح. اللي حضرتك بتقوله حصل في الاتصال فعلا. انا قلت لها الكشكول وقالت لا انا اللي بقوله في المحاضره ده ما ينفعنيش. انا عايز الشهر. طيب ما انت اللي بتكلم عليهم؟ قال لك ما عملناش. تمام؟ ثواني بس ثواني اقول بتكلم على ما يجب ان يكون بنسبه 90%. لكن ممكن يكون في خطا بنسبه 10%. كنت انا صريح جدا معاك الطلبه مش هيخطا. ممكن يكون في خطا حصل من دكتور ما انا ما حددتش حد معين. ممكن يكون انا ما اعرفش. انا بسمع منكم لكن ما سمعتش من الطرف الاخر. تمام. ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط. حضرتك دكتور التسويق ادانا بالصفح يعني ادانا بالصفح بالصفح صفحه كذا بالصفحه كذا بالصفحه كذا. احنا ذاكرنا دلوقتي الكتاب بالصفح اللي هو الذهبي. دخلنا حللنا الامتحان وقفلناه. ايوه في الحاله دي ما حضرتك ليه؟ بتقدم شكوى فعلا وبعدين النتيجه دي ولا حاجه خالص. انا مش مسؤول عنها طبعا. طب معنى كده مره معنى كده مش مسؤول على طول على الدرجه. يبقى دي هيتحقق الاول الشرط الاولاني ولا الثاني؟ الاولاني. الاولاني بيقول ايه؟ صح؟ C2 B2 إلى B6 عاوز المجموع من B2 إلى B6. بص B2 اهو B2 اللي هي 20 لغايه 9 من B2 اهي B2 20 إلى B6 اللي هي 9. يبقى نجمع ال 20 وال 50 وال 60 وال 80 وال 90 نجمع الكلام ده كله تجمعه صح تكتب النتيجه بتاعته ايه؟ سهل الكلام ده؟ الشرط الاولاني نعم هو عشان تحقق الكلام اللي هو الشرط طالما تحقق الشرط تنفذ الحاجه الاولانيه فاحنا نفذنا الحاجه الاولانيه لكن لو ما تحققش الحاجه دي ايه التاني؟ بص بقى معايا دي A5 لو A5 أصغر من أو يساوي 100 طب نبص الأول على الشرط A5 أصغر من 100 ده أدي A5 بكام؟ 85 أصغر من 100 أصغر من 100 يبقى نكتب الأولانية ولا الثانية؟ الأولانية الأولانية بتقول إيه؟ B2 ماينس C2 B2 هطرحها من C2 أدي B2 B2 كام؟ 20 ناقص C2 أدي C2 بكام؟ يبقى النتيجه بتاعتك 15 حلو اللعب ده؟ بص الشرط اللي بعدي ان A6 اكبر من 5 ادي A6 هي 50 وال 50 اكبر من ال 5 صح ولا غلط؟ يبقى الاولانيه ترو طب بص على الثانيه اصغر من 50 ادي A6 ب 50 وهنا يقول لك اصغر من 50 ال 50 مش اصغر من 50 هي لو تساوي اوكي لكن يقول لك هنا اصغر بس من 50 يبقى الثانيه فولس يبقى الاولانيه ترو والثانيه فولس وهنا دي قاعده ايه؟ ان يعني واحده منها ترو واحده فولس يبقى النتيجه النهائيه بتاعتك فولس تمام؟ اللي بعديها زيها بالظبط انا يهمني الاحلاميه بقى دي الجميله دي بتاعت الامتحان بقى خلي بالك منها بيقول لك ايه؟ if n دخلنا الاثنين مع بعض ان A8 اكبر من 5 طب نشوف الاول A8 اكبر من 5 ولا لا؟ ادي A8 اكبر من 5 يعني شوف وال A6 اصغر من 50 ادي A6 اصغر من 50 لا فولس يعني الاولانيه ترو والثانيه فولس النتيجه النهائيه بتاعتك ايه؟ فولس طب قلنا لو هي فولس يبقى نحقق الشرط الاولاني ولا الثاني؟ الشرط الثاني فهو لو هي اوكي بتحقق الشرط الاولاني لو هي فولس تحقق الشرط الايه؟ الثاني طب الشرط الثاني بتاعنا ايه؟ هو انت عملت الشرط الاولاني ثانك يو والشرط الثاني سوري فضلت ايه؟ سوري المفروض يبقى قبل قبل الفصل المعدل بعد ال 50 مش موضوع 100 للقوس لا في نهايه نهايه المعدل لا لا هو كلام صح وفي فعلا هي قوس المفروض يكتب اه هنا بتقول بعد ال 50 حلو المكان ده عشان عاوز الاقواس المفتوحه ولا بتبقى حد عاوز الاقواس المفتوحه ما في معدلين معدلين معدلين مش واحد وعند خلص هنا بعد ما نقفل ده انا بقول لك ده انت بتكيفها حسب احتياجاتك لا مين اللي محتاج؟ في شخص جماعة قلنا الحاجات دي انت بتصممها حسب احتياجك. يعني انت انا عاوز احط شرط لو حصل حاجة وحاجة هدف معين. ايه هو الهدف؟ ان لو حصل كذا وكذا فبالتالي حقق الحاجة الاولانية. طب لو ما حصلش واحدة منهم حقق الحاجة التانية. لا ما انت عاوز بقول لك ده اللي انت عاوز تعمله. ما ينفعش تعملها مع قاعدة كده بس. لا لا ثواني ثواني اللي بيقول فرق ثانية واحدة. لو اشتغلت قاعدة كده من غير ان ده معناه ايه؟ انت بتبص على الشرط. لو اتحقق تقول الاولاني. لو ما اتحققش يبقى التاني. طيب لكن امر انت بدأت في دماغك حاجة تانية ايه هي؟ انت عندك مش عامل واحدة هتبص له، لا عاملين. عندك حاجتين هتبص لهم. تمام. يعني مثلا مثلا ادي مثال. يعني مثلا قلنا قاعده كتير بس لوحدها، قاعده كتير لوحدها من غير اند ولا اي حاجه. فانت هتقول ايه؟ لو العامل اشتغل اكتر من 20 يوم في الشهر، لو اكتر من 20 يوم هكتب في الاول يحصل على مرتب. طب لو ما حصلش انا ما عملش ال 20 يوم يبقى لا يحصل على ايه؟ مرتب. واضح الكلام ده؟ بيجي في حاجه اشتغل بقاعده ايه؟ ايه بس؟ طب النقطة انت بقى انت كمدير عاوز تحط ايه شرط؟ ايه هو؟ هتقول لو العامل اشتغل 20 يوم وطلع لي 1000 وحدة، انت ليه 1000 وحدة؟ ها؟ لو حصلوا الاثنين هديله مكافأة. طب لو هو اشتغل 20 يوم وما اداليش 1000 وحدة او اشتغل ال 1000 وحدة وما اشتغلش ال 20 يوم في الحالتين مش عاوز اديله مكافأة. مش انت كمدير ممكن تبقى هدفك كده؟ طيب في الحالة دي ما ينفعش قاعدة كتير لوحدها؟ يبقى لازم هتفكر فيها مين؟ الآن، أنت هتقول بقى إيه؟ آن، إن مثلا العام لازم على الأقل يحصل يشتغل 20 يوم و ها؟ يعمل إنتاجية 1000 وحدة. دي الاثنين دول يحصل على المكافأة. لو واحدة منهم ما حصلتش يتعمل الشغل التاني، هو لا يحصل على المكافأة. ايوه اهو احنا بنقول اهو ان ايه اكبر من 5 والاي 6 اصغر من 50 ادي الشرطين دول مش الشرطين اللي عندنا. لو الاثنين حققوا هكتب الاولانيه النتيجه الاولانيه اللي هي كانت ثانك يو مثلا او اللي هو بيحصل على تمام. طب لو واحده منهم ما اتحققتش او الاثنين ما اتحققوش يبقى سوري يا عم الشرط ما فاتش. ها وصلت ولا لسه؟ لو سمحت. طب يا جماعه بس ثانيه ده بيبقى حسب انت في دماغك ايه؟ انت بتصمم الدفعه حسب الهدف اللي موجود جوه دماغك. حسب الشغل اللي عايزه. واحد يشتغل بغور يعني يقول لك ممكن ايه؟ لا اما يشتغل 20 يوم او يعمل انتاجيه 1000 وحده. بيقول لك حسب الهدف. واحد يقول لك انا عاوز الاثنين يجي ال 20 يوم ويعمل انتاجيه 1000 وحده عشان ياخد المكافاه. يبقى ده واحد تاني يقول لك لا اما يجي 20 يوم او يمي واحد يطلع يمي انتاجيه مثلا. لو عمل 1000 وحده في خلال 20 يوم هديله برضه كام؟ فده تصميم المعادله حسب الهدف اللي انت بتدور عليه. يعني معنى كده ان داله اف دي ممكن نجمع فيها الدوال الثانيه نخش طبعا طبعا اهو. في الامتحان يبقى بقى ندخل كل واحد انت بس زي كده ممكن ندخل ايه؟ اف مع اند او اف مع صح الكلام ده؟ طب اللي عايز يحط اكتر من شرط، يعني حضرتك في الاول لما قلت اللي هو لو جايب مقبول او جايب انا بحط القاعده ازاي؟ يعني انا لو قلت مثلا ان هو جايب اقل من يبقى ده ضعيف او اكتر من 10 يبقى مقبول. حتى بيقول ان هو الدرجه نفسها الدرجه نفسها تديها اي رقم وليكن اكس مثلا. بتقولي ان هو مثلا هتقول الدرجه اللي هي اكس دي بتوين مثلا او ما بين 10 الى 12 ونص او 12 يعني اقل من 13 ما تدخليش في الجاي. بعد كده تيجي تخش في نفس المكان ورا بعض كلهم وفي الاخر خالص تدي بقى مين بس بين علامات برضه تنصيص. هي ليها حاجه وبتعمل اي غلطه هتوقع لك الدنيا. ولازم بعد ما تعملوا دوال زي كده يا جماعه تجربوها في البيت جربها وشوفها اللي انت في دماغك عاوزه تلحقها ولا لا. يعني مش تطلعها ولا انت دي عملت اهي خلاص. لا جرب معاها اكتر من قيمه. يعني هو هتعمل دالة وخلاص وهي صح وخلاص اشتغل بيها. لا جرب مع اكتر من رقم تمام؟ طب يعني وعلى فكره اللي هو عاوز يعمل حاجه زي الكنترولات دي انت لو دخلت هنا يوتيوب والحاجات دي هتلاقي مليون فيديو بيبين لك بالظبط الحاجات دي بالتفصيل كمان. تمام؟ يعني مش حاجه يعني غريبه، معقوله جدا على النت، تمام؟ وانت حتى لو فهمتي القاعده دي كويس هتدرسها بيها بنفسك. كويس تبسطوا كل ده؟ ده هو عامل القسم الثاني بقى نفس الفصل ده حاجه اسمها معادلات رياضه المال والاستثمار. المعادلات دي جواها نوعين، في معادلات بتبقى جاهزه او جوال جاهزه، يعني ده اللي جاهزه موجوده يا دوب بس انت بتاعتك وتطلع لك النتيجه مباشره. وفي دوائر بنسميها دوائر اجرائيه. اجرائيه يعني انت حضرتك اللي هتكون الداله او المعادله بنفسك، انت اللي هتعملها بنفسك، تكونها بنفسك، تمام؟ طالما حضرتك خدت فايده بسيطه وخدت فايده مركبه زي الفل، او الحاجات اللي انتوا خدتوها دي كلها بالمعادلات حضرتك مطالب منك ان انت تكون حافظها بقى، انت خدتها صح ولا لا؟ لا تمام يا بيبي، طبيعي انت داخل على تاني انت داخل على الحاجات دي، ما تقلقوش ما تقلقوش. هقول لكم حاجه كويس، كل الاسئله اللي هجيبها لك على قايمه بسيطه ومركبه مش مطالب ان انت تحفظ اي قانون، انا هديك القوانين في المساله. حلو كده؟ قوانين قوانين في الرياضه الماليه. اه والله. طيب؟ اسأل زمايلك خلصوا في ساعتين لخمس دقايق، عاوز اكتر من كده. بص التطبيقات كل التطبيقات يابا مليك. حضرتك. عاوزين نبيع؟ كل اسماء التطبيقات دي اللي انت شايفها الخطا كل دول موجودين صفحه 204 طب نخلص بس ممكن الموبايل يحصل له اي فيروس ولا حاجه يتضرب فيه فلوس ابديت كده اخر تطبيق معناه ده تطبيق حلو شوف هناخد بقى كام واحد النهارده هناخد واحد بس منهم كمل مره كده بص بقى السؤال اللي جاك ازاي؟ انت خدت اسئله دي اول ما خدت 4000 جنيه في البنك الاهلي لمده سنه ونص فما هو مقدار الفايده البسيطه التي يحصل عليها اذا كان معدل الفايده المعلن من البنك 8% سنوي؟ خدت انت حاجه زي كده؟ تحسب الفايده ازاي؟ مبلغ في المعدل في المده يعني 4000 في المعدل بتاع 8% في المدة سنة ونص يعني واحد ونص ويطلع نتيجة. الكلام ده كده رياضة مالية احنا عاوزين نعمله ايه؟ سهل بقى. طبعا ما تقول لي طب القانون اللي هستخدمه انا بقول لك هجيبه لك في المسألة يعني ممكن هقول لك كده اهو علما بأنك هديك القانون اللي انت مستخدمه. الفائدة بتساوي المبلغ في المعدل السنوي في لا انا مش مطالب منك ان انا انت تحفظ تاني القانون انت خلاص حفظتها وتتحقق فيه. مش هسألك في الحته دي. كويس كده؟ جميل. طب نعمل بقى الكلام ده ازاي؟ حضرتك لو جالك سؤال زي ده في الامتحان بص الحل هيبقى ازاي؟ انا اول حاجه هكتب البيانات بتاعتي. ايه هم البيانات؟ مبلغ المعدل والمنطق. ده في العمود الاولاني. العمود الثاني انت قصاد كل حاجه الرقم بتاعها. المبلغ بكام؟ 4000. والمعدل 8% او 8 على 100 يعني. والمده 1.5 سنه. تمام؟ وبعد كده تعمل خانه بقى للمعدل بتاعتك. المعدل تقول ايه؟ ان الفايده بتساوي ايه؟ مبلغ المعدل. تضرب الخانه دي او الخليه دي بالخليه اللي بعديها بالخليه اللي بعديها. خلص الموضوع. شوف بقى ازاي. خليه دي 1 اول خليه بتدي فيها ايه؟ اصل اللي هو المبلغ يعني. لا نكتب كلمة المبلغ. خلينا A2 هكتب كلمة معدل الفايدة السنوي. لا هنكتب في الكلام يقول لك كلام اللفظ نفسه. الاسم ده. في الخلايا A3 هكتب المدة بالسنوي. كل ده في العمود الأولاني اللي هو عمود A. طب العمود B هكتب قصاد كل حاجة منهم الرقم بتاعها. يعني قصاد A1 اللي هو أصل المبلغ هيبقى عند B1 كام؟ 4000. او في الخلية A4 هكتب الفايدة بس لا سوري معلش A4 في الأول هكتب الفايدة البسيطة. B1 اللي هو بنتكلم عليها هكتب قيمة المبلغ اللي هو 4000. يبقى قصاد A1 اللي هو المبلغ كتبت القيمة بتاعة B1 كتبتها بكام؟ 4000. عند B2 هكتب كام؟ عند B2 هتبقى قصاد A2 اللي هو المعدل. يبقى B2 تبقى 8 من 100 عند الخلية B3 هكتب في المدة اللي هي 1.5. عند B4 حضرتك بقى هتكتب المعادلة. هي المعادلة مديها لك الفايدة بتساوي ايه؟ مبلغ في المعدل في المدة. طب المبلغ هنا مبلغ اهو مكتوب في أي خلية؟ B1 هضربه في المعدل اللي هو مكتوب في أي خلية؟ B2 هضربه في المدة اللي هي مكتوبة في أي خلية؟ B3. يبقى المعادلة بتاعتنا هتقول ايه؟ ان B4 equal B1 times او ضرب اللي عرض الضرب اللي هو النجمة في B2 ضرب اللي هو النجمة برضه في B3 كده. هو ده B1 تتضرب في B2 تتضرب في B3. ايه الكلام اللي انا عملته حسب المعادلة اللي انا مديها لك؟ طبعا حضرتك بعد كل ده معاك الاله الحاسبه بتاعتك 4000 في 8 على 100 واحد هيطلع. لا هيطلع 480. نروح عليه يا جماعة. عاوز اطبق انا الكلام ده. كتبت ايه؟ ادي في الخلية A1 اللي انت كتبته اهو ده العمل بتاعه. شايفينه ولا لا؟ ها A1 اهو كاتب ايه؟ اصل المبلغ المستثمر. A2 كاتب معدل الفائدة السنوي. A3 كاتب المدة. و A4 كتب الفائدة البسيطة اللي هو طالبها مني. عند B1 كتبت المبلغ نفسه اللي هم ال 4000. عند B2 كتبت المعدل اللي هو 8%. B3 كتبت المده اللي هي سنه ونص. طب هو طالب مني الفايده قلنا بتساوي ايه في ايه؟ مبلغ في معدل في مده. يبقى هنقول ايه تاني؟ المبلغ اللي هو موجود عند الخليه كام؟ B1 تتضرب ادي علامة الضرب اللي هي النجمة. المعدل اللي هو B2 يبقى دي B2 تتضرب علامة الضرب اللي هي النجمة في المدة اللي هي 1.5 اللي هي C B3 اهو. طب يا دكتور لو في الامتحان عملنا لحضرتك نفس شكل الاكسل كده بس جدول وكتبت كده احسن ولا اكتب 1 2 3؟ لا ما انا حسب السؤال لو قلت لكم كل الخطوات مع رسم صفحة اكسل يبقى لازم تعمل الاثنين. اوكي ماشي. لو ما قلتش تعالى كده خلاص. لا حضرتك ما قلتش وانا عملت كده. لا اللي بيعمل زيادة حلو. يعني ماشي كتير كويس. لو عشت الخطوات بس. حسب السؤال هو بيكتب لي الخطوات يبقى انا عاوز كل الخطوات اللي انا كتبتها قبل كده وتجمع تصويت ذلك على ورقه اكسل بتعمل لي منظر الحرب كله يعني تمام لا ما انا بقول حسب الامتحان انا بتكلم هنا مش ولا امتحان هليه ده خليه معاك والله خليه معاك والله معاك خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص بص في حاجة اسمها في الطالب ايه؟ في الطالب ايه؟ حاجة اسمها في الطالب ايه؟ كفاس ما بصي مثلا انت عاكي زيك مثلا 90 مثلا عاوز انه يكتب اكسل ماشي؟ لو جاب مثلا 80 هيكتب مثلا بيلي موت حاجة زي كده 70 مثلا هيكتب جاي هكذا دي بتسألها دي بتسألها دي اسمها معاك ايه خلاص بقول له اول شرط شوف الدرجة اللي عندك دي لو هي اكبر من 90 او يساوي 90 اكتب لي الشرط اكسر اتجاز عليك بقول له دلوقتي شوف الدرجه اللي قدامك مثلا خليك انا 2 قول له قارنها دلوقتي لو اكبر من 90 اكتب لي جايز ميت طب اذا ما تحققش ادخل لي تاني واكتب لي القيمه اللي عندك هل هي اكبر من 80 ولا لا او اكبر من 80 او بيساوي 80 اكتب لي ايه فيري جود طيب ما تحققش الشرط ده ادخل لي على الشرط التاني ان شوف القيمه اللي هناك لو هي اكبر من او يساوي 70 اكتب لي جايز اهم حاجه الشرط يتحط على سطور تنصيص والفصل ما بين كل واحد والتاني العلامه دي جت منين دي بصي حسب الاكسل يعني دي ممكن اغيرها ممكن اخليها فصل او فصل مفروض انت بتتكلمي على التنصيص مع انت الكوتيشن ان هو اللي هي التنصيص شفت مع التنصيص طيب العلامه اللي قبليها اللي هي دي فصل مفروض السيمي كولون اللي هي منين منين ادي السيمي كولون عندك ايه اوكي ماشي الكوتيشن عم بنستخدمها في الباسكال اللي هي الاوانيه اللي هي العادي لما تكتب انجليزي هتكتب كده لو انت النهارده بقى عندك اللي عاوز تكتبي اللي هي الدبل كوتيشن هتكتب شيفت مع ليه بس هي المعادله بالمنظر ده هي قصدي بس اللي هي عامل ثلاث اقواس اصلا عشان انا عندي كام اف ثلاثة تاني حاجه انا عندي قاعده في البرمجه عدد الاقواس المفتوح لازم تساوي عدد الاقواس الايه؟ ايوه صح المقفول بس ليه ما قفلتش كل معادله؟ لا ما ينفعش لان دي مرتبطه انا بقول له اخرج من ديت لديت لو قفلتيها شوف دي لو قفلتها خلاص يبقى كده بقت منفصله ما بقتش عامله اسمها اف من داخل لو دورت على اليوتيوب في بس قاعده اف من داخل او قاعده اف المركبه هتلاقي في كده شرح ليها مثلا دي بيسموها في التدريبات اللي معاهم. انا بستخدمها. لو حضرتك مدرسه دي بيسموها في التدريبات. انا مدرسه وكنترول. تمام. بس كنترول مش عندي بطلع كتير وعندي بطلع كتير. تمام. لكن